بسم الله الرحمن الرحيم ابواب صفات جهنم الرسول الله صلى الله عليه وسلم ابواب دې په بیان د حالات د جهنم کې د رسول الله صلى الله عليه وسلم د جنت ذکر او کو دا غي نعمتونه ذکر کل الله دې مونږ ته په خپل رحم کرم راکړي او د جهنم حال ذکر کوي الله دې په خپل رحم او کرم کې بچي باب ما جاء فی صفت النار باب دې په بیان دا کی چراغ لی دي په بارد صفت دور کې او وی فرض صاحب الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال اخبرنا ابي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے او تا جهنم خراب استشی جهنم يوم الدين فدغرس فرض قیامت به جهنم را واستشی لها 70 الف زمام او د دې باو یا سره واګي ورسېوي ما کل زمام د هر واګي رسې سره 70 الف ملکين او یا سره ملائک به یجرونها راکاگی بدا جہنم او دا خلق جو گوری حساب کتاب بشوروی قال عبداللہ ابن عبدالرحمن والسوریول لا یرفعوه اغدا حدیث مرفو کینا و بیه قال حدثنا عبد بن حمید قال عبدالنا عبدالملک ابن عمر و ابو عامر العقدیو عن سفيان عن العلاء بن خالد زياد الاسناد انه ولم يرفعه ولا حديث مرفوع كنه مرفوع نه ذکر کړه و به قال حدثنا عبد الله بن معاويه الجمحي قال اخبرنا عبد العزيز بن مسلم عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار روب ذي عنق عنق ستا ويجي يو ست دهور او سو کوئی دینا مراد جماعت ده دهور روب ذي او طائفا او یو جماعت دهور له عینان دذ بار بد وستر بی تو بصران فاری ودی دل کای و اذنا ان تسمان و غن بی اور دل وکای و لسان ینتقو جب بی خبر وکای یقول وای بینی وکلت بثلاثه زب قرشم پدریو قسم کسانو بكل جبار علی فهر سر کشاز دینا دی و بکل من دعا مع اللہ الہا آخرا او فهر غشاش غرا بلیر مدد قید اللہ سر معبود و مدد باربل و بالمصورین او تسوک تصویر نجوڑی فلاس جوڑی پا کمر جوڑی پا موبائل جوڑی د جاندار تصویرونه جوړي دا حدیث حسن صحیح غریب باب ما جاء فی صفات قعر جهنم باب دې په بیان دا کی چراغلی دی په صفات د کند د جهنم کې چې څومره پټ کند وی او وی قرات سنا ابن حمید قال ابن حسین ابن علی الجعفی عن فضيل بن عياض بن شام بن حسان عن الحسن قال قال عطب بن غزوان رضي الله عنه ولا منبرنا هذا وإذا منك منبر جداله إذا منك دي منبر ويلو منبر البصرة فمنبر البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ده الله ده حبيب نے دا خبر فرمائے لیوا چلا اللہ حبیب ان الصخرة العظيمة یو غٹا غٹا لتلقا وغرزو لشی من شفیر جہنم ده غارد جہنمنا فتحوی فیها نو کتب ور روانی دا گتب دی جہنم کی سبعین آمن و یا کالا با تقوی الى قرارها او دا بلا رسید دلینی وی اخد دیتا اللہ علی فرمائی را کی دمرا وقت جہنم کتا کت دوی او یا کالا بکانے کتا روانی کانے نبرنا درون کانے دمرا پتی زیرا دی قال وكان عمر يقول اكثروا ذكر النار دیر کوي یاداش نور ده جهنم اور دیر یادوي فإن حرها شديد دي گرمي ډیر سخت ده وإن قعرها بعيد او دي کند ډیر لري ده وإن مقامعها حديد گروجون داغید و اسفن و ندی لا معرف للحسن سماعا ویلکی جنمون دا حسن سماعا عطب ابن غزوان رضی اللہ عنہ وینما قدم عطب ابن غزوان البصرا او عطب ابن غزوان قراغل و بصریت پا زمانی عمر رضی اللہ عنہ کی وولد الحسن فی ذاکر شو حسن لسنتینی اغد وکال فاتیو بقیتا باکیو دا خلافت عمر رضی اللہ عنہ نے دا اغد وکال اللہ دا شہادت فاتیو چی دے پیدا نچہ اغد وفات کی دن دے دا دو پھار نا حدیث منقطیر ودی کی نور روایات راغلی دي هغه د مسلم شریف روایت ته چې راخانې ورغورول شي او بیا کال بزي علاوه اختر سیدلنی وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال ابرنا حسن بن موسى عن ابن لهيع عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعود صعود راغلی قران کی سحور حقوه صعودا ویجبل من نار دا یو غرد دهور یتصعد فیه الكافر یتصعد فیه الكافر یتصعد فیه الكافر ورخیجی وپدی کی کافر و یا کالا ویحوی فی کذالکا اور آکوزیگی وپدی کی و یا کالا بدن امیشا امیشا اذا حدیث غریب اللہ نارکو مرفوع مرفوعا الا من حدیث ابن لہیعا باب ما جا فی عظم اہل النار باب دې په بیان دا کی چراغ دې په بارد غټوالي دوروالو کې دې جهنميانو بدن او پور کې ډېر زیات غټشي و به قال حت سنا لي ابن حجرن قال ابرنا محمد بن عمار قال حدثني جدي محمد بن عمار و صالح مولى التوامتي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی غیر سل کافر د جام غافت کافر پرد قیامت مثلو هو دین پمسل دو ات غربای اے کافر و دمر غشی چې د جام غافت دو خود غرم رشی اللہ پناہی کرا جی وَفَخِذُهُ مِثْلُ الْبَيْدْوَا او دد پتن با پمثل دبیدواوی دا دیو غر نمنے دا بیدوا غرم ربوی ومقادوهو من النار و دناست زید دا پور کی بسی مسیرت ثلات فمسافت دریو رضو مثل ربضا فمثل درب زیبانی اے ربضن مدینی منورین چی سمردا دمرا پا ملونو قبض دد ناستی زیوی یعنی بیهی کما بین المدینة والربضا لکا سمرا فاسل چید مدینی او درب زی مقام پا منسکلا والبیدعا جبل دائیو غردی هذا حدیث حسن غریب وبه قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا مصعب بن المقدام عن فضيل بن غضبان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه رفعه حديث الله حبيب رسول قال الله حبيب يدرك الكافر مثل احد تجامع غاقت كافر بدو خد غرم ري هذا حديث حسن وابو حازم هو الاشجعي واسم سلمان مولا غزة الاشجعية وبه قال حدثنا عناد قال اخبرنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن ابي المخارق عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الكافر كافر لا يصحب لسانه راكاغي بجبا جب به عمر الويشي راکاگی بے الفرسخا فرسخ دری ملے تو ملے ہاں والفرسخین یاد وفرسخا یتوتوه الناس خلق بے دخبود لاندی راولی اے خلق بے درزی او د دې جواب مشکو ګوګي دروتی وی الله پنا کی راته هاذا حدیث لنا ما نعرف من هذا الوجه الفضل ابن يزيد كوفي قد روى عنه غير واحد من العلماء وابو المخارق ليس بمعروف هاذا دي کی معروف نده وبه قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال اخبرنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا شيبان عن الاعمش نبي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان غلظ جلد الكافر غطوال سرمن الكافر اثناني واربعين ذراعا غسن يتغزبي وان برسه جامع عقد مثل احد ومثل دو احد بئی وَإِنَّ مَجْلِسَ هُودَ نَاسِ دَيْدَ دَدَ جَهَنَّمْنَا وَأَمَّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَا لَكَ سُمْرَجِ دَمَكِي وَمَدِينِي فَمَنْسْكِ دَيْرِ تا تقریباً صد پاس سلور سو کلومیٹر جوڑی گی هذا حدیث حسن صحیح من حدیث الاعمش باب ما جاء في صفة شراب اهل النار